لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب الإيمان، وقفنا على قوله قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. وفي الأصل قال البخاري رحمه الله تعالى، أو في بعض نسخ يعني الأصل، قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. الحقيقة أن هذا التبويب يعني يوضح يعني المقصود، ويعني يظهر يعني مراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الباب. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني إذا لم يكن الإنسان أسلم حقيقة، يعني أسلم حكما فقط، يعني في الظاهر، يعني لكن حقيقة الحال أنه لم يسلم، كمن ينطق الشهادتين بلسانه ولم ينطقها قلبه، ولم يقر قلبه بذلك. ولذلك هو يريد أن يشير إلى هذه المسألة. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. يعني إنما كان إسلامه، أي هذا الإنسان، على الاستسلام أو الخوف من القتل، على إنه يعني يحفظ يعني دمه، أسلم ليحفظ دمه. وهذا حال المنافقين عموما، إنما أسلموا ليحفظوا دماءهم فقط. فما حكم هذا الإسلام؟ باب إذا كان إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. وذكر يعني مختصرا طبعا للسند، قال: عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. هذا كلام سعد، يعني بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني نفرا من الناس، وسعد جالس، يعني بيحكي عن نفسه سعد أنه كان جالس في هذا المشهد. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس حول ناس، وعنده عطاء من يعني العطاءات التي يعطيها للمسلمين، في نحو ذلك، صدقات نحو ذلك. قال: فأعطى رهطا، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. هذا كلام سعد رضي الله عنه. فأعطى رسول الله صلى الله فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي رجلا يراه سعد رضي الله عنه هو من الناس يعني الذين كان ينبغي أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. يعني ما لك عدلت عن إعطاء فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد، هو سعد يقول: والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، أي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد أو مسلما. قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وكأنه يعني بيلح على النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال الرجل الذي هو يعرفه يعني. قال فقلت فوالله إني لا أراه مؤمنا. قال وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يعني عاد وقال لي يعني أو مسلما. قال ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا سعد أنا سأريحك يعني حتى لا تكرر السؤال والكلام، أنا أعطي بعض الناس نعم ولا أعطي بعض الناس ولا أعطي للبعض الآخر، وإني لا أعطي الرجل وغيره يعني لم أعطه أحب إلي منه. يعني أنا أعطي رجل وأترك رجلا آخر هو أفضل منه، وذلك لماذا؟ قال خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله في النار. هنا تأويلان في شأن الرجل الذي زكاه سعد رضي الله عنه. التأويل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على رأيه، يعني نعم أنا لا أختلف معك يا سعد في كون هذا الرجل رجلا طيبا صالحا، إلا أني أعطي غيره لأن غيره هذا أتألفه على الإسلام، هو مسلم لكن أتألفه على البقاء على الإسلام، هو مسلم في الظاهر في ظاهره وأنا أتألفه يثبت بقلبه على الإسلام. التأويل الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى خلاف رأي سعد، وكأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل شيئا، أن سعدا يراه على الإيمان وكذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له الأمور هذه لا يعلمها إلا الله، أنت تزكيه بالإيمان ولا يعجبك وصف الإسلام، فهذه التزكية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلما، هو سعد يقول وإني لا أراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما. وعليه أخذ العلماء من هذا الحديث أيضا أنه إذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان اختلفا، إذا اجتمع لفظ الإيمان والإسلام اختلفا، يعني اختلفا في المقصود. فهنا الإيمان له مقصد والإسلام له مقصد، وهو الذي في حديث جبريل أن الإيمان أعلى من الإسلام، الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة ومشتمل أيضا على الأعمال الظاهرة، وعليه فهناك فرق بين الإيمان والإسلام. أما إذا تفرق قد يعبر بواحد منهما عن الآخر، قد يعبر بواحد منهما عن الآخر. على سبيل المثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هي المسلم لا ينجس. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، هي المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، هي. أما إذا جاء أو جاءت الكلمتان في موضع واحد في سياق الكلام كل منهما لها دلالة غير الأخرى، وفي الجملة دلالة كلمة الإيمان تشتمل على معنى أعلى في الدين من كلمة الإسلام، والإحسان كلمة أعلى من الإيمان والإسلام. طيب هنا يعني تقول أنت يعني ما الذي أراد البخاري من هذا الحديث؟ هناك حديث آخر عند غير البخاري في الحقيقة هو في الدلالة أقوى، لكنه يعني لم يكن على شرط البخاري أو لم يكن يعني على يعني جمع البخاري لهذا الكتاب، وهو الحديث الذي فيه أن المسلمين أسروا رجلا من المشركين، فلما أسروه وقيدوه وربطوه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وكلمه وكذا، ثم انصرف عنه، فإذا بهذا الرجل بعد جدل بعد نحو ذلك في بعد يوم أو نحو ذلك وقد أسر، ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد يا محمد، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك أو ما تريد؟ قال إني مسلم. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أو يعني زمام أمرك لنفعتك، أو كلمة نحوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هذه الكلمة. هذا أقوى في الدلالة على المسألة، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. هذا الرجل قال أنا مسلم بعدما أسره المسلمون ويعني وضع في الأسر، وضع في الأسر. وهذه مسألة يعني مهمة جدا، وهي طب هل ينفعه هنا إعلانه للإسلام؟ ينفعه، لكنه لا ينفعه في شأن هو يعصم دمه، لكن لا يعني يعافيه من الأحكام الأخرى المتعلقة بالأسرة، المتعلقة بالأسرة، يعني أنه هو الآن لا يملك أمر نفسه، صار في أمر يد المسلمين، ممكن يخلوه رق، ممكن يعفو عنه، ممكن يمن عليه، ممكن يقتلوه كما يشاءون. أما الإسلام فيقبل من أي أحد إذا جاء به ظاهرا، إذا جاء به ظاهرا يقبل، من قال لا إله إلا الله قبلنا منه الإسلام وأثبتنا له الإسلام. إذن فهذا الحديث أراد منه البخاري هذه المسألة العظيمة، وهي أن الإنسان ربما في الدنيا ينطق كلمة يعني الإسلام، ينطقها ويظهرها وهو في حقيقة أمره غير مسلم، فهذا ينفعه في الدنيا لكن لا ينفعه في الآخرة، لا ينفعه في الآخرة. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه التفريق بين الإسلام والإيمان. وأيضا في الحديث يعني الرد على، ودي ده الشاهد بقى لكتاب الإيمان، الرد على غلاة المرجئة، يعني غلاة المرجئة الذين يكتفون بلفظ اللسان في إثبات الإيمان في الدنيا والآخرة. غلاة المرجئة يكتفون بلفظ الإسلام أو لفظ آسف الشهادة يعني على اللسان في إثبات الإيمان في الدنيا والآخرة، والصحيح أن هذا ينفع في الدنيا لكن لا ينفع في الآخرة، إذا كان باللسان فقط لا ينفع في الآخرة. لماذا؟ لأن هذا شأن المنافقين، شأن المنافقين. وفي الحديث أيضا جواز تصرف الإمام وإن خفي ذلك على بعض الرعية، جواز تصرف الإمام وإن خفي ذلك على بعض الرعية. يعني شاهدوا ماذا؟ أن سعدا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر خفي عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيطلعه الله عز وجل على ما لم يطلع عليه سعدا. ولذلك كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف في أمر هو يعرفه لا يعرفه يعني سعد رضي الله عنه. وفي الحديث كما قال العلماء أيضا جواز مراجعة الصغير الكبير ما لم يكن فيه مفسدة، ما لم يكن فيه مفسدة. يعني هناك رواية أخرى لهذا الحديث، حديث سعد هذا، قال فقمت إليه فساررته، فقمت إليه فساررته، يعني ماذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم مش بين سعد، آسف، مش بين الناس كده رد على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني راجع النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو مع النبي صلى الله عليه وسلم كده وراح مقرب منه وقال يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلما. الغرض يعني أنه هذه فائدة، وهي جواز مراجعة الصغير للكبير ما لم يكن فيه مفسدة، ما لم يكن فيه مفسدة، حتى لو كان جهرا ما لم يكن فيه مفسدة. يعني من الممكن أن أراجع أنا إنسانا كبيرا في العلم أو في المقام أو كذا لكن بأدب لا يحدث مفسدة، أما إذا كان سيحدث مفسدة فلا يجوز، لا تجوز المراجعة عند ذلك. لماذا؟ لأن الضرر هنا ربما يكون أشد من الإصلاح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. هو يقصد هنا يعني التنبيه على مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة يعني أن المعاصي ليست كلها كفر، إنما المعاصي تكون كفرا بضوابط تفصيل بين العلماء. أما أن يقال من ارتكب معصية أو كبيرة يكفر، فهذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. ولذلك البخاري رحمه الله يريد أن يرد على الخوارج في هذا الباب، باب كفران العشير وكفر دون كفر. وإنه هناك أشياء من المعاصي سميت في الشرع وفي الدين كفرا، لكنها ليست الكفر الأكبر. أما الخوارج فجعلوا كل معصية كبيرة لجعلوها كفرا، وكل يعني استعمال للفظ الكفر ما جاء معه فهو كفر مخرج من الملة. وعليه عندهم كل من ارتكب كبيرة فهو كافر خارج من الملة والعياذ بالله ونحو ذلك. وأتى بهذا الحديث الذي فيه البيان للرد على هؤلاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني إساءة المرأة معاملة زوجها سماها كفرا، سماها كفرا، لكنه ليس الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم النساء: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء كذا، يقول لهم: أنا رأيت النار وشفت النار مليانة نساء يكفرن. فقلنا: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لا، يعني لا يكفرن بالله، إنما يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. في لفظ في رواية قلنا: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فسمى يعني إساءة المرأة لزوجها في المعيشة ونحو ذلك سماها كفرا، ولكنه ليس الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة. قال مفسر بقى النبي صلى الله عليه وسلم كفران العشير ما المقصود به؟ قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني النساء يغلب عليهن هذا الطبع الذي في الحقيقة هو فعلا أشبه بيكون طبع في النساء، أنه يعني المرأة عاطفية جدا، مجرد ما تسيء إليها تتحول تحولا يعني شديدا. لو أحسنت إليها الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. تنسى كل المعروف السابق، نسأل الله العفو والعافية. وده خلق يعني أكثر النساء، وليس هذا معناه أنه الحديث يعني ليس معناه أن هذا خلق النساء جميعا كما ربما يتصور بعض الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أكثر أهلها النساء، وعليه الخلق ده موجود في أكثر النساء وليس كل النساء. مش كل النساء، في نساء يعني عاقلة رشيدة تفهم كيف تتعامل عند الخصام وعند الخلاف، وإن كان الغالب في النساء هذا الطبع، وهو يعني إذا اختلفت معها أو اختلفت معك تأتي يعني بك من السماء إلى الأرض، يعني أنت كنت قبل الخصومة كنت ما فيش منك، يا سلام، وتقول لك أبو فلان ده صوم وقوم وراجل صالح، بعد المشكلة يطلع أبو فلان ده هذا كذاب وأفق ومنافق وبيخدع الناس وبيضحك عليك ونحو ذلك. وبعدين بعد ما المشكلة تنتهي أنا أسف والله أنا كنتش قصدي ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. الشاهد طبعا من الحديث للتبويب والباب للكتاب كتاب الإيمان الرد على الخوارج الذين جعلوا عموم الكبائر كفرا مخرجا من الملة. والصحيح أنه ليس كل الكبائر يكفر بها الإنسان، الشرك نعم يكفر به الإنسان، أما غير الشرك فلا، إلا أن يستحل مثلا هذه الكبيرة أو هذه المعصية فعند ذلك يكفر الإنسان، ده لو حتى مش كبيرة، حتى لو مش كبيرة، إذا أحل حراما أو حرم حلالا وهو بعد العلم والبيان وكذا وكذا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. خلاصة يعني القول أن لفظ الكفر ينظر، فإنه قد يرد في الشرع لا يقصد به الكفر الأكبر، بخلاف ما يعني تعاملت المعتزلة والخوارج مع هذا اللفظ فجعلوه كفرا مطلقا. نعم. ثم قال باب المعاصي من أمر الجاهلية. باب المعاصي من أمر الجاهلية. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بإذن الله إلى المرة القادمة. قولوا قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.